يقول بعض الدول تجبر على أصحاب السيارات تأمينها، فتعرض أخ لحادث وشركة التأمين ستدفع له التعويضات الحادث، هل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ؟ يأخذ بقدر ما أخذوا عليه، يأخذ منهم بقدر الأموال الذي أخذوا عليه فقط، والباقي يتركها لهم. فما أخذ عليه في حالات التأمين يأخذها، لأنها أخذت عليه بدون حق. يقول أيضا الشركة الأخرى شركة الصادم ستعطي الأخ المصدوم مبلغا، فهل له أن يأخذه من الشركة الأخرى؟ لا، لا يأخذ من الشركة الأخرى شيئا، ويأخذ من الشركة التي كان يدفع لها التأمينات، يأخذ ماله فقط. الصادم أخطأ عليه، يأخذ من الصادم، يعني الصادم هو الذي يتحمل، يعطيه مالا مقابل ماذا؟ التلف، وهو إذا أتى به من أي جهة هو الذي يتحمل.